وكانت المرأة على قال رب داعش كلمة غلام Gracias. والله انا خليك الله يستر عليك. Whoa! والسلام قول فضيلة الشيخ منصور الشافعي الغفوري، نستمع له